قرر او في خفنك من المدن وانا كرا يخفنك ارقي قنط نظم Ik ben een فاكرة الزيني جات من قارب شيبنا من قارب شيبنا تي غلطي في الزيني في اللي مرت غدنا يا فيخت بدم راكي يا فيخت بدم ويا نيت صنصتين يا نور تلازم يا نور تلازم وحتايري وردهر انت اللي طبيب اللي طبيب وابو تايري نبي هنزركي محسد هنزركي محسد وابنتي دورتي امين همين يا ربي امين امين نغمة سفر الحب ورتي وفيانا واللي تنير العقل الدار سوري لنا واللي سكيل صحبي بورتة توفانا هني لقي كوري اللي الغردور كريانا ولو ما لطاف الحباب ورتي تويانا هنا من يغي زود كل خان تقويسانا واللي راول وران غيان سمون السانا ولا نغيران وراو كل يتفل غيانا هيا نغي لزيني سيغوت غيحتانا هيا زرلو دو غرغابي اللوانانا